فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر في شكل جديد مسائل وشروح علمية الحلقة الماضية وقبل الماضية تكلمت عن الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة في بيتها وفي خارج بيتها وأستأنف الكلام عن المرأة أيضا مع المرأة في الطريق مع المرأة في الطريق يعني نتتبع المرأة داخل البيت خرجت ماشية نتتبع المرأة إذا خرجت بالطبع كان لزاما عليها أن تنضبط بضوابط الحجاب التي ذكرناها قبل ذلك يضاف إلى ذلك يعني في الطريق ضع ضوابط الحجاب وفي الطريقة ضف إلى ذلك أن تمشي على استحياء في جانب الطريق ليس كده في منتصف الطريق كده معرضة كده أمام الناس يقول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء تمشي على استحياء وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن يعني أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من المسجد فرأى النساء قد اختلطن بالرجال هم خارجين من المسجد الرجال مع النساء خارجين كله كده مع بعض مع مع مع البعض فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق استأخرنا دعوا الرجال يمضون لا تزاحموا الرجال هكذا الخروج من المسجد استأخرنا وعند الخروج عليكم بجوانب الطريق كده ما تمشوش في منتصف الطريق مع الرجال انظر إلى يقول راوي الحديث فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به هذا في صحيح سنن أبي داود يعني فشوف المرأة استجابت في الحال فكانت المرأة تمشي لا تمشي مخالطة للرجال لا تمشي في منتصف الطريق وإنما تمشي على جوانب الطريق عدم الخضوع بالقول احنا ذكرنا وعدم الخضوع بالقول هذا يكون في البيت اذا حدث احدهم بالهاتف او ياتي من يسالها بائع او شيء من وراء الباب فلا تخضع بالقول فالكلام على قدر الحاجه بلا تمطيط ولا كلام يحتمل معانيه او كذا غض البصر فلا تقلب عينيها في الرجال فإنها مأمورة كالرجال تماما بغض بصرها يقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عدم لفت الأنظار إليه فنهاها ربه عن ذلك ولو بزينة مستترة غير ظاهرة يقول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. 5 عدم الاختلاط بالرجال. وفي الحديث ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي الحديث لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وكلمة امرأة نكرة في سياق النهي، في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، تفيد العموم. فهذا الاختلاط الذي يملأ جنبات الأرض في كل مكان، نعم، فالإسلام حرمه. لذا قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وهذا الأمر لأمهات المؤمنين، ومن تمثل بهن من أمهات المؤمنين، مع العلم أن أمهات المؤمنين محرمات على المؤمنين. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا وهن أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم. ومع هذا كله، مع هذا كله، أمر الله المؤمنين إن كانت لهم حاجة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوا عليهن وأن يسألوهن حاجتهم من وراء حجاب، وعلل ذلك بقوله سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان هذا الكلام في حق أمهات المؤمنين والصحابة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فما ظنكم بغيرهم؟ نعم. والإسلام عندما نهى عن الاختلاط، عندما يشرع فإنه يشرع أحكاما عامة بغض النظر عن صلاح المرأة الفلانية وتقوى الرجل الفلاني وعلى المسلمين السمع والطاعة. يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فالإسلام يحذر من هذا الاختلاط ولو كان في دور العبادة. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر الرجال ألا يمنعوا النساء من الذهاب إلى المساجد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم، في صحيح مسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر أولها. هذا في صحيح مسلم، يعني خير صفوف الرجال أولها قريب من الإمام، وشرها الأخيرة البعيدة عن الإمام وقريب من صفوف النساء. كان المسجد يعني لا يوجد مكان منفصل للنساء، وإنما كان الرجال يصلون في الأول المسجد والنساء من خلف الرجال. وعلى العكس بقى، المرأة خير صفوف النساء آخرها، ليه؟ بعيد عن الرجال وكذا، وفي الآخر خالص خلف النساء. وشر أولها قريبة من الرجال. طب هل هذا الحكم ينسحب أيضا على الأماكن المخصصة للنساء الآن؟ يعني نقول أنه الآن توجد أماكن مخصصة لا يرى الرجال النساء ولا ترى النساء الرجال، فنقول أيضا أن تظل خير صفوف النساء آخرها، يعني المرأة تدخل مصلى النساء مسجد النساء ده فتروح واقفة في الآخر وتقول الحديث. هناك من أهل العلم من قال ذلك، قال هذا حكم تعبدي، حكم تعبدي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن خير صفوف النساء آخرها. والعلماء قالوا لا، هذا حديث معقول المعنى، يعني له علة ظاهرة، له علة ظاهرة، وهو كان الجميع يصلي في مسجد واحد، رجال والنساء في مسجد واحد، فكلما كان الرجل أبعد عن النساء وعن صفوف النساء كان خيرا، وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرجال كان خيرا. لكن الآن المرأة لا مسجد مستقل، لا تظهر، لا يرى الرجال النساء ولا النساء الرجال. فنعود إلى الأصل، نعود إلى الأصل أن خير صفوف أن خير صفوف النساء أيضا يكون أولها كما هي صفوف الرجال، وإنما النساء شقائق الرجال. وبين أن فضل أن تصلي المرأة في بيتها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة إحداكن في مخدعها أفضل من صلاتها في حجراتها، وصلاتها في حجراتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي، يعني عند أحمد بن خزيمة، وقال الألباني حسن. يعني كلما كانت تصلي في مكان بعيد، هذا المكان بعيدا عن أعين الناس، وهكذا يكون أفضل في صلاتها. يقول الشيخ الألباني رحمة الله: هذا الحديث من جملة المخصصات لقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف في مسواه من المساجد. فهنا يدل على أن الفضل خاص بالرجال دون النساء، وأن صلاتهم في بيوتهن أو صلاتهن في بيوتهن خير من الصلاة في مسجدي عليه الصلاة والسلام. من ضوابط أيضا المرأة في الطريق 6: عدم السفر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وفي الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم، والمحرم هنا هو الذي على التأبيد، على التأبيد، حرم عليها على التأبيد، ليس المحرم المؤقت يعني. وحديث النهي عن سفر المرأة إلا مع ذو محرم فيها تحديد، في أحاديث لا تسافر يعني المرأة 3 أيام، وفي رواية يومين، وفي رواية يوم. وأطلق السفر في الحديث الذي معنا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فعلى ماذا نحمل الحديث؟ هل نقيده بمواردة في الروايات الأخرى مثلا بالحد الأدنى على يوم، أم نتركه على إطلاقه لاختلاف الأحاديث التي وردت في التحديد؟ يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كان ما يسمى سفرا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. يقول الصنعاني في سبل السلام: يجوز سفر المرأة وحدها في الحالات التالية: متى تسافر المرأة بدون محرم مفردها كده؟ في الهجرة من دار الحرب، في الهجرة من دار الحرب، المخافة على نفسه لقضاء الدين، لقضاء الدين، لرد الوديعة، للرجوع من النشوز. قال: وهذا مجمع عليه، مجمع عليه. وقال: الجمهور لا يجوز للشاب الحج إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، والمحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخيها المسلم المكلف أو كأخيها من الرضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومع محرم. فقال رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، يعني يخرج في غزوة، وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. وفي رواية قال الرجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فاحجج مع امرأتك. وفي رواية قال: ارجع فحج مع امرأتك. نعم، ده أخرجه البخاري في مواضع مختلفة من الصحيح. وأيضا من هذه الضوابط والآداب في الطريق عدم جواز مصافحة الرجال من غير المحارم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، في صحيح الجامع. وفي الحديث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لست أصافح النساء، لست أصافح النساء، في مسند أحمد بإسناد حسن. وفي مبايعة النساء: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ العهد عليهن قالت امرأة منهن: ألا تصافحنا يا رسول الله، ألا تصافحنا في المبايعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. أيضا في سنن الترمذي بسند صحيح. على الرغم أن المصافحة كانت عند العرب من تتمة المبايع، يبايع يصاف، يبايع يصاف، وأخذ العهد على الرجال والنساء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصافح الرجال في المبايع عملا بما كانوا عليه، ولكنه أبى أن يصافح النساء. وقد أقسمت عائشة رضي الله عنها فقال لا والله ما مست يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقولي قد بايعتك على ذلك، قد بايعتك على ذلك. ثمانية، عدم جواز وضع الثياب في غير بيتها أو عند محارمها على التأبيد. نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها نسوة من أهل الشام فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعل كنا من القرى التي تدخل نساء الحمامات، حمامات العامة يعني. قلنا نعم، يعني الاغتسال يعني استحمام يعني. قالت أما إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، هتكت ما بينها وبين الله تعالى، في صحيح سنن أبي داود وغيره. ورد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها لما دخل على نسوة أهل حمص فسألتهن ممن أنتن، قلنا من أهل حمص، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره. لا أعوذ بالله. والحقيقة أن المتأمل في تاريخ الشعوب يرى المرأة وأحوالها من أهم المؤشرات في بيان حال مجتمعها، فإن تمسكت بالفضيلة والحياء ساد المجتمع الفضيلة والحياء، وإن تخلت وفسدت فسد مجتمعها كله، فسد مجتمعه مجتمعها كله. فالمرأة إذن عليها دور كبير وعظيم في وقاية المجتمعات وفي صيانة المجتمعات. نعم. لا أدري في وقت ولا. أقل شيء جدي. كنت ذكرت في ثنايا كلامي عن حجاب المرأة المسلمة عن قول سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها، وقلت إننا سنقف على قول العلماء في المستثنى في الآية وننظر أقوال المفسرين والعلماء ولماذا اختلف يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طبعا سنركز على قوله تعالى إلا ما ظهر منها، إذ هو موضع الكلام وموضع البحث. نأخذ أقوال قدامى المفسرين، لا نأخذ أقوال المعاصرين فقط، وإنما نأخذ أقوال قدامى المفسرين لننظر رأيهم وماذا عن من نقلوا ما ذكروه في تفسيراتهم أو في تفسيرهم. تفسير مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر هذا توفي في العام الثاني بعد المئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما أعلم أنه من أقدم كتب التفسير المطبوعة بين أيدينا، وهناك كتب تفسير مجموعة عن بعض الصحابة، يعني مثل التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب رسائل هذه جامع إبراهيم بن حسن، تفسير ابن مسعود جامع أحمد محمد عيسوي، مرويات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر في التفسير جامع دكتور سعيد مسعود الفنيسان أو الفنيسان، الحقيقة لم أضبط اسمه يعني، أو الفنيسان عبد الله بن عمر بن الخطاب ومروياته في التفسير جامع إسماعيل بن عبد الستار الميمني، أقوال عبد الله بن عمر بن العاص في التفسير جامع تهاني بنت عبد الرحمن العواد، أقوال أنس بن مالك في التفسير جامع حنان بنت عبد الكريم العنزي أو العنزي، تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة جامع دكتور عبد العزيز الحميدي. غالب هذه التفاسير رسائل الماجستير ودكتوراه، ماجستير ودكتوراه. فما أعلمون أقدم تفسير مطبوع بين أيدينا هو تفسير مجاهد بن جبر، يعني عاش في القرن الأول الهجري، القرن الأول الهجري، وتوفي على رأس القرن الثاني، يعني في العام الثاني بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر ماذا قال. نقل في تفسير الآية إلا ما ظهر منها عن عائشة رضي الله عنها قالت الوجه والكفين، الوجه والكفين. نعم. تفسير مقاتل ابن سليمان أيضا هذا من قدام المفسرين، توفي في العام 50 بعد 100 هجري، قال عن قوله تعالى إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، يعني الوجه والكفين. تفسير ابن وهب، تفسير ابن وهب أيضا من قدام المفسرين، توفي في العام 97 بعد 100، قال أخبرني جرير بن حازم قال سمعت محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال وأخذ عبيدة ثوبه فتقنع به وأخرج إحدى عينيه، وأخرج إحدى عينيه. وهذا الأثر صحيح، ويعني سأعود إليه عن تفسير الإدناء، عن تفسير الإدناء. تفسير يحيى ابن سلام، نعم أيضا توفي في عام 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إلا ما ظهر منها قال الثياب، الثياب الخارجية، وذكر عن الحسن مثل ذلك. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إلا ما ظهر منها قال الكحل والخاتم، الكحل العينين يعني وخاتم، وعن قتادة مثل ذلك. وقال السدي إلا ما ظهر منها يعني إلا ما بدا في الوجه والكفين، في الوجه والكفين. هذا تفسير يحيى ابن سلام. تفسير عبد الرزاق توفي في العام 11 بعد 200، قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال المسكتان، المسكتان يعني الصوران يعني، نعم، والخاتم والكحل. وذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال والكف والخضاب والخاتم، كف والخضاب حناء اللي في الكف والخاتم. ونقل عن الزهري قال يرى الشيء من دون الخمار فأما أن تسلخه فلا. تفسير الطبري، الطبري طبعا شيخ المفسرين، شيخ المفسرين توفي في العام العاشر بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عن قوله تعالى إلا ما ظهر منها قال وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية، فكان بعضهم يقول هي الثياب الظاهرة وذكر بأسانيد من قال ذلك عن ابن مسعود وابراهيم النخعي والحسن. ثم قال: وقال آخرون: الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديها الكحل والخاتم والسواران. كحل والخاتم والسواران يعني الكفان والوجه. وذكر من قال ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة ومجاهد ومجاهد وعمر وابن زيد ومجاهد معذرة وعامر وابن زيد الأوزعي والضحاك. وقال آخرون: الوجه والثياب. وذكر من قال ذلك الحسن. ثم رجح الطبري قول من قال إنما ظهر منها تعني الوجه والكفين. يبقى هذا قول إيه؟ رجحه الطبري شيخ المفسرين في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفين، الوجه والكفين. سأعود إلى تفسير الطبري في اللقاء القادم من انتهاء وقت الحلقة. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.